لغد واتقوا الله أصحاب الجنة أصحاب لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا

صدق الله.